بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السعي في كسب الحلال من أسباب التزكية، السعي في الكسب الحلال. احنا خلصنا دي. نحن انتهينا من هذا. الخلق الحسن يتحقق بالقيام بحقوق الأخوة الإيمانية التي تربط المسلم بجميع إخوانه المسلمين فعلا وتركا، وهي تبلغ أكثر من 70 حقا. فتأملها أخي الكريم، وزن نفسك بها لترى هل سلوكك يتفق مع السلوك الذي أراده الشرع منا والذي طبقه الصحابة ومن بعدهم من السلف رضي الله عنه. أولا الحقوق الفعلية، منها الواجب والمستحب. أولا النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، مثل تعليم الجاهل وإرشاد الزائر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة المستنصح. من أجل النصيحة جازت الغيبة، جاز أن يذكر أخاه بما يكره إذا كان يستنصح. وباب النصيحة باب عظيم، معناه إعطاء المنصوح حقه كاملا. فالنصيحة لله عز وجل توحيده وحسن عبادته والإيمان به وبكلامه وبكتبه التي أنزلها. والنصيحة للقرآن العظيم بالإيمان به وتصديقه وتدبره وتلاوته والعمل به. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان به وتصديق ما أخبر والانتهاء عما عنه نهى وامتثال أوامره ومحبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبة النفس والأهل والمال والولد. والنصيحة لأئمة المسلمين من الأمراء والعلماء بامتثال أوامرهم في غير معصية الله وطاعتهم فيما هو من طاعة الله عز وجل، والعلماء بسؤالهم عما يجهله إذا جهله والتزام ما أجمعوا عليه والرجوع إليهم في المهمات والملمات. والنصيحة لعامة المسلمين بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ومحبتهم في الله عز وجل والشفقة عليهم. وكل ما يأتي من الحقوق في الحقيقة فعلا وتركا داخل في النصيحة. الرحمة والتعاطف والتواد والتماسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الذي لا يشفق على المسلمين ولا يرحمهم فصر نفسه عن ذلك الجسد. الذي لا يعطف على المسلمين ولا يحبهم ولا يودهم قد فصل نفسه عن ذلك الجسد، حكم على نفسه أنه ليس منهم. المؤمنون يحب بعضهم بعضا ويعطف بعضهم على بعض ويتراحم كل منهم بالآخر، يتراحمون فيما بينهم، يرحمهم، يشفق عليهم، يتألم لألمهم، يحزن لحزنهم، يفرح بفرحهم. الذي لا يؤلمه آلام المسلمين ليس منهم. الذي يقول لا دخل لنا بالمسلمين في أماكن شتى ليس منهم. نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين في سوريا وليبيا واليمن وفلسطين وأفغانستان والعراق. نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين في كل مكان. الرفق معهم والسماحة من البيع والشراء والقضاء والاقتضاء. القضاء عندما تعطي ما عليك، تقتضي تطلب ما لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الرواية الصحيحة يحب الرفق في الأمر كله. قال ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. كلما رفقت بالمسلمين كلما كنت حليما معهم كلما كنت محبوبا عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا لعائشة في تغليظها على اليهودي فما بال بالمسلمين. المسلمون يحتاجون إلى أن يرفق بعضهم ببعض. إذا كان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في تغليظ عائشة في من أمر المؤمنون أن يغلظوا عليهم ومع ذلك طالما أمكن الرفق أو خير بين الرفق والعنف كان الرفق أولى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الرفقاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق يكون في طريقة الكلام، في شكل الوجه، في نبرة الصوت، في الأفعال، في طريقة الاستدعاء، طريقة السؤال، طريقة الجواب، طريقة الحوار. كل هذا داخل فيه الأمر بالرفق، يعني يشمله الأمر. وقال صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، إذا طلب. إذا اقتضى أي طالب حقه، طلب الدين الذي له من غيره. وعموم الحديث رحمه الله كان سمحا في القضاء يشمل الاقتضاء والقضاء، فإذا كان يقضي فزاد في العطاء، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم أحسنكم قضاء. إذا كان يقضي ما عليه فزاد، قال زن وأرجح، قال لبلال زن وأرجح، فهذا يكون أنفع له عند الله عز وجل وأحب إلى الله وأكمل في خلقه. يديله زيادة على حقه عندما يقضيه، ليس على سبيل الاشتراط بل على سبيل العفو والسماحة. هذا ليس من الربا بل هذا من حسن القضاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله.